يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن عيادة المريض من الأهمية في المكان، حيث حث رسولنا صلى الله عليه وسلم على عيادة المريض، وإذا مرض فعده كما ورد في السنة الشريفة، وجعل هذا من حق المسلم على المسلم. ذلك أن المريض إذا تعرض لهذا الابتلاء وهو المرض فقد يضعف أمام شيطانه الذي يسول له يعني طريقا آخر غير طريق الصبر والاحتساب. المولى سبحانه وتعالى يبتلي أحيانا بالصحة ويبتلي بالمرض، فالمرض فيه رفع درجات وفيه تكفير للسيئات، فالمسلم يجد مع المرض أنه يعني قريب إلى ربه. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن نطلب من المريض أن يدعو لنا، المريض يدعو لمن زاره، ويطلب أيضا ممن زار المريض أن يوسع ينفس له، يعني إذا رأوه في حالة مثلا يعني ضعيفة، وإذا كان يعني غير ما أفضل. معنى ينفس له فضيلة الدكتور؟ ينفس له يعني يبشره بالأمل الطيب، نعم، وأن الله تعالى رحمة الله تعالى قريبة، وأن الله تعالى يعني وأنه سيشفى قريبا، سيشفى قريبا، يعني هذا أمر مطلوب، لأن نضيق عليه وأن نقول له حالتك تغيرت وجسمك أصبح ضعيفا وما إلى ذلك، هذا لا يصح أبدا. إذا عدنا مريضا ينبغي علينا، هذا من سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، فنفسه له، فإن هذا يعني يسعد المريض ولا يعني يضر من قضاء الله ولا يقدر شيئا من قضاء الله، لا يضر القدر، يعني نعم. القدر سيمشي وسيسير على يعني على ما هو إن شاء الله. فهذا يدل على أننا في المرض يعني التراحم بيننا، حينما أضر مريضا وأذكره بالابتلاء وأن المرض هذا رفع درجات، وأن يعني أنبياء الله سبحانه وتعالى قد تعرضوا لمثل هذا وصبروا. رسولنا صلى الله عليه وسلم تعرض للمرض وعولج، وأيضا يعني أنبياء الله تعالى وسيدنا أيوب عليه السلام كيف كان حاله وهو مريض، ويطلب أحدنا الدعاء، إذا مرض الإنسان فهو قريب من ربه يدعو ربه ويأمل. فالمولى سبحانه وتعالى قادر على أن يشفي المرض بإذنه. وفي الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، لم تعدني، نعم، فكيف أعودك يا رب أنت رب العالمين، أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعده، أما وعدته فوجدتني عنده. سيجد الله سبحانه وتعالى عند هذا المريض برحمته، رحمة الله سبحانه وتعالى وفيضاته، يعني هذا يدل على أننا في تلاحم، أننا في هذه الدنيا المولى سبحانه وتعالى ما يدل على أن عيادة المريض وزيارة المريض لها فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. فالمولى سبحانه وتعالى كما تفضلتم يقول مرضت فلم تعدني، نعم. إذن عندما يزور المريض فكأنه زار الله سبحانه، نعم، وتعالى، يعني ما لك يتلقى الخير الكثير هناك. وأيضا هو في خليف الجنة كما أخبرت السنة الشريفة، أنني حينما أتوجه إلى مريض أعود مريضا فإني في خريف الجنة، كأني في جو الجنة وخريف الجنة وريحانة الجنة. هذا يدل على ماذا؟ هذه الزيارة الحديث فضيلة الدكتور، نعم، عائد المريض في خرفة الجنة، نعم. قال وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال أعلاها، نعم. هذا يدل، نعم، على عظمة هذا العمل البسيط الذي يعده البعض يعني بسيطا، لا أبدا، إنه يعني يعتبر شعيرة من الشعائر أيضا، رغم أنه يعني في الأداب والأخلاق وحق المسلم مسلم، ولكن نجد أن في هذا مصلحة للمريض ومصلحة للعائد نفسه. لماذا؟ لأن المرض يعني أمر عارض، أنا صحيح اليوم ربما أكون مريضا غدا، أحتاج أيضا إلى من يأتي إلي ويقويني ويعينني على الشيطان وعلى هواجس الشيطان وعلى إغوات الشيطان وعلى الضعف البشري وعلى التحسر والندم ربما. فإذا هذا يدل على التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا التعاون بشتى أنواعه يتمثل أيضا في علاج وتوجيهات رسولنا صلى الله عليه وسلم أن جعل عيادة المريض من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم. معنى ذلك أن إذا عرفت أن فلانا قد مرض ولم أعوده فإني آثم، ارتكبت مخالفة، فيجب علينا أن نتنبه لذلك،